أتينا أتينا بالائتلاف أتينا وعدنا وعدنا نبدأ من حيث انتهينا أتينا أتينا بالائتلاف أتينا وعدنا وعدنا نبدأ من حيث انتهينا خط كتابك لا يميل منهجك أبي أصيل خط كتابك لا يميل منهجك أبي أصيل فمدي يديك لكي نبايعك فلا نقيل لا نستقيل فمدي يديك لكي نبايعك فلا نقيل لا نستقيل يأتي لفيا مدي يديك مدي يديك هات عهدي ويميني في ناظريك في ناظريك لاح شوقي وحنيني مدي يديك هات عهدي ويميني في ناظريك لاح شوقي وحنيني سيبقى يقيني وعبر السنين سيبقى يقيني وبنصرك فلا لن نقيل يا تلفيا هات بيعة أبدية يا تلفيا هات بيعة أبدية خط كتاب لا يمين فمدي يديك لكي نبايعك فلا نقيل لا نستقيل فمدي يديك لكي نبايعك فلا نقيل لا نستقيل يا لأسل فيا بيعة أبدية يا لأسل فيا بيعة أبدية لله أنت لله أنت في رؤاك وهداك لله قمت لنصرة الدين وبالدين علاك لله أنت في رؤاك وهداك لنصرة الدين وبالدين علاك سنحمي حماك ونخطو خطاك على العهد فلا لن نقيل يا تلفيا هاتي بيعة أبدية يا تلفيا هاتي بيعة أبدية خط كتابة لا يمين منهجك أبي نصير فمدي يديك لكي نبايعك فلا نقيل لا نستقيل يا أسلفيا يا أسلفيا نحو المعالي نمضي بها فلا نهادم لا نزايد ولا نبالي أنفاسه قصيرة لك المعاند نحو المعالي نمضي بها فلا نهادم لا نزايد ولا نبالي أنفاسه قصيرة ذكى المعاند إنعادوا نعاود بالقلب والساعد إنعادوا نعاود بالقلب والساعد نحن معا ولا لن نقيل يا أتلفيا يا أتلفيا خط كتاب كل يمين يا يمين يا تلفيا هاكي بيعا أبديا يا تلفيا هاكي